بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. وإن تم لصغير 15 سنة، أو نبت حول قبله شعر خشن، أو أنزل، أو عقل مجنون ورشدا، أو رشد سفيه، زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. والرشد الصلاح في المال، بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. هذا الفصل تتمة لما سبق الشروع فيه في موضوع الحجر وما يتعلق به من أحكام. وقد تقدم الكلام على القسم الأول، وهو الحجر لمصلحة غيره، وهو الحجر على المفلس. وفي هذا الفصل يتكلم المؤلف رحمه الله عن القسم الثاني، أو عن النوع الثاني، وهو الحجر لحظ نفسه، يعني لمصلحة نفس المحجور عليه. ومن خلال ما ذكره رحمه الله في هذا يمكن أن نجمل المسائل التي ذكرها في العناوين التالية. العنوان الأول: أصناف المحجور عليهم لحظهم. العنوان الثاني: رجوع من أعطاهم ماله وضمانهم إياه. الثالث: لزوم أرش الجنايات وضمان المتلفات لهم. الرابع: علامات البلوغ. الخامس: زوال الحجر بالبلوغ والعقل والرشد. السادس: عدم افتقار زوال الحجر عنهم إلى حاكم. السابع: المراد بالرشد. الثامن: اختبار الصبي. التاسع: من له ولايتهم. العاشر: ضابط تصرف وليهم. الحادي عشر: الاتجار بأموالهم. الثاني عشر: أكل الوصي من مالهم. الثالث عشر: من يقبل أو ما يقبل فيه قول الولي. الرابع عشر والأخير: ضمان ما استدان العبد أو أتلف. بدأ المؤلف رحمه الله في هذا النوع، وهو النوع الثاني من أنواع الحجر، بالكلام على أصناف المحجور عليهم لمصلحتهم. ذكر أنهم أصناف ثلاثة. قال: ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. إذن أصناف المحجور عليهم لمصلحتهم هم هؤلاء الثلاثة: السفيه، وهو من لا يحسن التصرف في ماله، والصغير، ومعناه معروف، وهو من دون البلوغ، والمجنون. فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظهم، يعني لمصلحتهم. فالمصلحة تعود في الحجر عليهم حتى لا تضيع أموالهم، بخلاف المفلس فقد تقدم أن المصلحة لغرمائه، ولهذا كان المفلس في القسم الأول أو في النوع الأول، وهؤلاء الثلاثة في النوع الثاني. وقد أجمل الشيخ منصور في شرحه ثلاثة فروق ذكرها في مستهل هذا الفصل بين نوعي الحجر. هذه الفروق الثلاثة: أما أحدها فهو يفهم مما سبق، فهو من حيث المستفيد من الحجر أو من له المصلحة في الحجر، ففي النوع الأول المصلحة لغير المحجور عليه، وأما في النوع الثاني فالمصلحة في الحجر للمحجور عليه. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، ذكر أن الحجر عليهم يعني على السفيه والصغير والمجنون عام في ذممهم وأموالهم، بخلاف الحجر على السفيه. مر معنا أن الحجر على السفيه في ماذا؟ في ماله لا في ذمته، لأن ذمته صالحة للالتزام. الفرق الثالث أن الحجر عليهم لا يحتاج إلى حاكم، بخلاف الحجر في النوع الأول وهو الحجر على المفلس، مر معنا أنه يحتاج إلى حكم حاكم. هؤلاء لا يصح، يعني معنى الحجر عليهم أنه لا يصح تصرفهم قبل الإذن، لا يصح تصرفهم قبل الإذن لمن كان يؤذن له منهم أو يجوز الإذن له منهم شرعا. فمن تصرف منهم قبل الإذن المعتبر شرعا فتصرفه غير صحيح. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى. الفقرة الثانية، رجوع من أعطاهم ماله وضمانهم إياه. قال المؤلف رحمه الله: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا. من أعطاهم ماله بيعا أو قرضا، ومثله الوديعة أو نحوها، يعني شخص باع على سفيه أو باع على صغير شيئا من ماله، هذا البيع لا يصح، لأن قلنا أن تصرفاتهم قبل الإذن غير صحيحة. وبناء على ذلك فلمن باع عليهم أو أعطاهم ببيع أو غيره أن يرجع بعين ماله، لأن التصرف الحكم عليه بأنه غير صحيح، كما مر معنا أن العقد إذا قلنا غير صحيح معناه أنه لا تترتب عليه الآثار. وبالتالي إذا باعهم مثلا جوالا مثلا، فهذا الجوال لم يخرج عن ملك البائع، لا يزال ملكا للبائع لأن العقد غير صحيح. وبالتالي ما دام هذا الجوال باقيا بعينه نقول لك أن ترجع بعين جوالك. رجع بعينه، يعني هذا إذا كان باقيا لم يتلف، لأنه ماله لا يزال على ملكه، بناء على أننا حكمنا على البيع بأنه بيع باطل لا تترتب عليه آثاره الشرعية. لكن الإشكال هو في حالة ما إذا أتلفوه. فرضنا أنه باع عليهم جوال مثلا، باع على صغير أو مجنون من المحجور عليهم أو سفيه، ثم إن الصغير هذا أتلف المبيع، هل يضمن الصغير؟ قال الشيخ: وإن أتلفوه لم يضمنوا. إذا أتلفوه لا يضمنون. وعلل الشيخ منصور قال: لأنه سلطهم على ماله برضاه، يعني هو المتسبب، هو الذي سلطهم على ماله برضاه، سواء كان يعلم بالحجر أو لا يعلم بالحجر، لأنه مفرط، لأن الحجر على هؤلاء في مظنة الشهرة، يعني الغالب أنه يكون معروف، فلا يعذر بكونه لم يعلم بأنهم محجور عليهم، فلو أتلفوه لم يضمنوا، لأنه هو الذي أقبضهم إياه، فصار كأنه هو المتسبب حيث سلطهم على ماله، فلا يكون له الحق في تضمينهم ما أتلفوه من ماله. هل معنى ذلك أن الصغير والمجنون ونحوهما لا يضمنان كل ما أتلفوه؟ الجواب لا. هذا الآن الكلام في شخص سلطهم على ماله، ولهذا المؤلف ماذا قال؟ قال: ويلزمهم أرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. يلزمهم أرش الجناية، يعني لو أن الصبي أو المجنون جنى، والأرش يعني الدية أو التعويض عن الجناية، جنى جناية، كان قطع يد شخص أو أتلف أصبع شخص أو قتل شخص، هل يلزم في هذا أرش الجناية للمجني عليه أو ورثته؟ نعم، قال: ويلزمهم أرش الجناية، يعني فيما إذا جنوا. لأنه لا تفريط من المجني عليه، عللوا هذا، قالوا: لأنه لا تفريط من المجني عليه، وبهذا تفترق هذه الصورة عن الصورة التي قبلها. أيضا يلزمهم ضمان مال من لم يدفعه إليهم، فلو أن صبيا مثلا يمشي في الشارع وقذف سيارة مثلا بحجر فأتلف زجاجها أو ما أشبه ذلك، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأن هذا إتلاف مال لمن لم يدفعه إليهم، فلا تفريط حينئذ من المالك، المالك لم يفرط، فما دام المالك لم يفرط فالصبي أو المجنون ضامنان، مثلهما السفيه أيضا يضمنان ما صدر منهما. وهذا من باب إضافة الأحكام إلى أسبابها، فالإتلاف سبب في الضمان، والسبب من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية لا ينظر فيها إلى كون المتلف مكلفا أو غير مكلف. نعم. قال: وإن تم لصغير 15 سنة، هذه الفقرة رقم 4 نضع لها عنوان، نقول: علامات البلوغ. ذكر الشيخ رحمه الله علامات البلوغ المشتركة بين الرجال والنساء، ثم ذكر العلامة التي تختص بها المرأة دون الرجل، وتختص بها الجارية دون الصبي. العلامة الأولى قال: وإن تم لصغير 15 سنة، حينئذ يحكم ببلوغه. والفقهاء يذكرون علامات البلوغ في هذا الموضع، وهي يستفاد منها في أحكام شتى، لكن عادة يذكرونها في هذا الموضع. إذا تم للصغير 15 سنة فإنه يحكم ببلوغه، ومعنى تم يعني أكمل. فالذي دخل في السنة 15 لا يكون بالغا حتى يتم السنة 15، ومعناه أنه سيكون دخل في بداية السنة 16. هذا يقال له الآن بالغ، حتى لو لم يحصل منه إنزال أو لم توجد علامة أخرى، هذه علامة مستقلة يحكم عندها ببلوغه. استدلوا على ذلك بأن سعد بن معاذ استدلوا بحديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية: فلم يجزني ولم يرني بلغت. العلامة الثانية قال: أو نبت حول قبله شعر خشن. فنبات الشعر الخشن، وهذا احتراز من الناعم الخفيف، فالناعم الخفيف قد يحصل لابن 10 أو أقل ولا يكون علامة على البلوغ. علامة البلوغ هو نبات الشعر الخشن حول القبل. واستدلوا على ذلك بما ورد أن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، متفق عليه. وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لما حكم به سعد بن معاذ. العلامة الثالثة قال: أو أنزل، يعني أنزل المني، فإنه يحكم ببلوغه لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. قال: أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. أنا سأكمل أولا علامات البلوغ ثم أرجع الكلام المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف ذكر علامات البلوغ ضمن شروط يزول بها الحجر، فأنا سأكمل علامات البلوغ ثم أرجع لكلامه حسب العنوان اللي وضعته. يقول الشيخ: وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. مر معنا 3 علامات بالنسبة للصبي، إذا وجد واحد منها حكم ببلوغه. الجارية تزيد، يعني العلامات 3 ترد بالنسبة للجارية أيضا، فيحكم ببلوغ الجارية بأحد العلامات 3 المتقدمة، لكن تزيد علامة 4. قال: وهي الحيض. قال: وتزيد الجارية يعني على الذكر في البلوغ بالحيض لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. ومعنى حائض يعني بالغ، لأن الحائض حال الحيض لا تقبل صلاتها لا بخمار ولا بدون خمار، فالمراد لا تقبل صلاة حائض يعني من بلغت سن المحيض. حائض يعني بالغ، وهذا يدل على أن الحيض علامة بلوغ. قال: وإن حملت حكم ببلوغها، يعني لو فرضنا أنه لم يسبق لها حيض ولم يوجد علامة من العلامات 3 المتقدمة، لكنها حملت الحمل، يحكم ببلوغها عند الحمل، فتكون بلغت من حين حملت. وعللوا ذلك قالوا لأنه دليل إنزاله، لأن الله أجرى العادة بخلق الولد من ماء الرجل وماء المرأة، فهذا دليل على أنها أنزلت فحملت. هذا شرط من شروط زوال الحجر وهو البلوغ بوجود واحدة من علاماته. قال المؤلف رحمه الله: أو عقل مجنون، يعني إذا كان المحجور عليه بسبب الجنون فلا بد أن يزول ذلك الجنون حتى يزول عنه الحجر بأن يعقل. قال: ورشد، ضمير التثنية عائد على من؟ يعني على من بلغ وعلى من عقل، يعني رشد من بلغ ورشد من عقل. فلو بلغ وهو سفيه يستمر عليه الحجر، ولو عقل يعني زال جنونه لكنه لا يزال سفيها يبقى عليه الحجر. فمن شرط زوال الحجر الرشد. قال: أو رشد سفيه، فإذا كان الحجر عليه لسفه فالسفيه بالغ وعاقل لكنه حجر عليه للسفه لكونه لا يحسن التصرف في ماله، فهذا متى يزول عنه الحجر؟ إذا رشد، يعني ما نقول إذا بلغ، هو بالغ عاقل، إذا رشد، إذا صار رشيدا زال الحجر عنه، كما لو كان سفيها مثلا بتعاطي بعض المحرمات يصرف فيها ماله. سيأتينا إن شاء الله ضابط الرشد وعكسه السفه. فمثلا شخص كان مدمن مخدرات، فكل ما وقع في يده شيء صرفه في هذا البلاء، هذا يقال للسفيه، حجر عليه لهذا الاعتبار، ثم تاب فصار يحسن التصرف في ماله، هذا يقال له، يقال سفيه رشد، سفيه رشد، فيرتفع عنه الحجر. في جميع الصور المتقدمة ارتفاع الحجر هل يحتاج إلى حكم قضائي؟ قال المؤلف رحمه الله: زال حجرهم بلا قضاء، يزول حجرهم لزوال علته، والحكم كما يقول الفقهاء يدور مع علته. ولهذا قال الله عز وجل: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله عز وجل بلوغ النكاح، واشترط إيناس الرشد، وأمر إذا تحقق هذان الشرطان بدفع الأموال إليهم، ولا يحتاج إلى قضاء. علل ذلك الفقهاء، قالوا: لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه. أليس قلنا فيما مضى إن من الفروق بين الحجر على المفلس والحجر على هؤلاء أن الحجر على هؤلاء لا يحتاج إلى حاكم؟ إذن الحجر عليهم ثبت بغير حاكم فيزول أيضا بغير حاكم، بخلاف الحجر على المفلس مر معنا أنه يكون بحاكم ثبوتا وزوالا، أما هؤلاء فهو لعلة، إذا وجدت ثبت الحجر، وإن ارتفعت ارتفع الحجر. قال ولا ينفك قبل شروطه، يعني لا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة. شروط السابقة هي ما تقدم، البلوغ وعقل المجنون وإيناس الرشد، فإذا وجدت هذه الشروط انفك الحجر. إن لم توجد هذه الشروط مجتمعة فإن الحجر لا ينفك عنهم. قال في الروض ولو صار شيخا، يعني قد يكون يبلغ الشخص عاقلا سفيها لكنه لا يزال سفيه، فيظل الحجر على الشخص ما دام سفيها حتى لو وصل إلى سن الشيخوخة وهو على ذلك، لقول الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. مفهومه أنه إذا لم يؤنس منهم الرشد لا تدفع إليهم أموالهم ولو تقدمت بهم السن. بعد ذلك بيّن المؤلف رحمه الله وهي الفقرة رقم 7 المراد بالرشد. قال والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما المراد بالرشد هنا؟ يقول المؤلف المراد به الصلاح في المال، وهذا استدل عليه بتفسير ابن عباس لقوله سبحانه فإن آنستم منهم رشدا، قال ابن عباس صلاحا في أموالهم. ورتب الفقهاء على ذلك، قال الشيخ منصور فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه، يعني قد يكون الشخص عنده تساهل في ارتكاب بعض الكبائر وتأخير بعض الصلوات لكن في أموره المالية يعني منتبه لأموره المالية وتصرفاته تصرفات أهل الرشد، فهذا يدفع إليه ماله، يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه. لكن أحيانا بعض الإفساد للدين قد يؤدي إلى ضياع المال، فهذا يصير مفسدا لدينه ودنياه وسفيها، مثل ما قلت مدمن مخدرات أو غيره. لكن بعض الناس قد يكون فساده الديني لا يؤثر في تصرفه المالي، ففساده دينا لا يمنع من دفع ماله إليه ومن وصفه بالرشد المراد هنا. ولا الرشد المطلق لا شك أن فساد الدين مما ينافي الرشد المطلق، لكن مراد الرشد المقصود هنا هو الرشد في المال. ولهذا قال والرشد الصلاح في المال. طيب كيف يؤنس رشده؟ ما الطريقة العملية حتى نحكم بأن هذا الشخص الآن الذي بلغ صار رشيدا فيجب أن ندفع له ماله؟ قال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، يعني يؤنس رشده بأن يتصرف مرارا فلا يغبن، مقيدة في الشرح قال غبنا فاحشا، يعني يبيع ويشتري عدة مرات فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. وهذا تقييد، لأنه لو غبن غبن غير فاحش فهذا يعني ما يتغابن فيه عادة يجري في تصرفات أهل الرشد، أهل الرشد أحيانا يتحملون الغبن غير الفاحش. أيضا وجود الغبن الفاحش أحيانا هذا يوجد حتى عند الرشيد، الرشيد قد يغر أحيانا لبعض البضائع، ولا يخرجه ذلك عن كونه رشيدا. ولهذا قالوا فلا يغبن غالبا، يعني غالب تصرفاته، وليس كل تصرفاته ليس فيها غبن فاحش، هذا نعده رشيدا. أيضا وصف آخر حتى يتحقق رشده أن لا يبذل ماله في حرام. فالذي يبذل ماله في حرام، يعني يصرف ماله في حرام، هذا ليس رشيدا، كان يبذله في الخمر أو في المخدرات أو في آلات اللهو. أيضا لو كان يبذل ماله في غير فائدة، وإن لم يكن حراما لكن أشياء لا فائدة منها، فهذا من علامات السفه، ويكون من يبذل ماله في ذلك سفيها ليس رشيدا. في الروض قال كغناء ونفط، النفط يعني يقصد أنه يعني يستمتع بإحراقه، يستمتع بإحراقه، لأن هذا ما في فائدة عند أهل الرشد. هو مثل بعض الألعاب النارية، الألعاب النارية هذه يعني صرف المال فيها يعد من علامات السفه، لأنها إتلاف لا ثمرة لها. قال في الروض لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها. وليس المراد أن يحصل منه التصرف هذا مرة أو مرتين، مثل ما قلنا في قضية الغبن. والآن يوجد عقلاء يشترون لعيالهم مثل هذه الأشياء وهم أهل رشد، لكن الكلام أنه يصرف ماله يتكرر منه هذا الشيء، مثل ما قلنا في قضية الغبن الفاحش. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به، ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته، من مال موليه. أحسن الله إليكم. ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وعرش جنايته وقيمة متلفه. قوله ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، هذه الفقرة رقم 8 اختبار الصبي. الصبي إذا بلغ رشيدا يجب أن يدفع إليه ماله فورا، لأن الأصل أن مالك المال يجب أن يمكن من ماله ما لم يوجد مانع شرع. حتى تحصل هذه الفورية يشرع اختباره قبل أن يبلغ، بحيث يعلم رشده أو سفهه، بحيث أنه إذا علم رشده فمن حين يبلغ يعطى المال تحقيقا للمقصد المشار إليه آنفا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ودليل ذلك قوله سبحانه: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال الفقهاء: الاختبار يختص بالمراهق، والمراهق يعني المقارب للبلوغ، لأن كنا نبدأ نختبره وهو لا يزال يعني لم يقارب البلوغ، هذا قد يؤدي إلى ضياع شيء من ماله، لكن المقارب للبلوغ هذا هو الذي يختبر، لأنه يعرف المعاملة ويعرف المصلحة ولا يكون في إعطائه شيء من المال. طبعا الاختبار لا يكون إلا بأن يعطى شيئا من المال لينظر كيف يتصرف فيه. فإذا كان مراهقا لا يكون في ذلك تضييع للمال ولا يكون من التصرف بغير الأحسن، والله عز وجل قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولهذا قالوا إنه يختص بالمراهق. وكونه قبل البلوغ ذكرت مقصده سابقا، ومن أجل أن يدفع له من حين يبلغ بدون تأخير، تلافيا للتأخير. قال: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر. طبعا المقصد من الاختبار أن يعلم رشده. قال: قبل بلوغه، ذكرت المقصد من كونه قبل البلوغ، وهذا أيضا هو دلالة الآية، لأن الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى، ولا يتمى بعد احتلام كما ورد. فابتلوا اليتامى معناه ابتلوا من لم يبلغوا، فيكون الابتلاء قبل البلوغ. قال: بما يليق به. يعني الاختبار يكون بما يناسبه، يعني هذا يتعلق بآلية الاختبار، كيف نختبره؟ ندفع إليه مال وينظر ماذا يعمل فيه بما يناسبه. الفقهاء ذكروا أن ما يليق به يختلف باختلاف الأولاد، فقد يكون ولد تاجر، فالذي يليق به هو أن يستخدم هذا المال في شيء من التجارة فينظر ماذا يعمل به. قد يكون هذا الولد ابن مزارع، وسابقا كان غالبا الولد يكون على مهنة أبيه، ليس مثل الآن العيال في مدارس ويتخرجون، لا، سابقا الشخص تجد ولد المزارع مزارع ينشأ مع أبيه من صغره ويتولى المزرعة بعد أبوه، ولد راعي الغنم راعي غنم، ولد التاجر تاجر، وإن كان الوضع هذا تغير، لكن كلام الفقهاء مبني على ما سبق. فهم يقولون أنه ما يليق به يعني ما يناسبه، فإذا كان ولد تاجر نختبره في التجارة، نعطيه مال ونقول له رح اشتر ونشوف كيف وضعه، إذا كان ولد مزارع نعطيه مال شوف يشتري به بذور، أسمدة، يحرث، يزرع، يفعل، وهكذا. المحترف ولد نجار أيضا يشتري خشب ويعمل نجارة إلى آخره. هذا معنى قولهم بما يليق به، يعني هذا يختلف باختلاف أحوال الصبيان. فإذا وجد أنه يتصرف تصرف أهل الرشد في هذا المال بحسب ما يليق به فهذه علامة رشده، فيجب أن يدفع له المال متى بلغ. الفقرة التاسعة، قال المؤلف رحمه الله: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. هذه عنوانها: من له ولايتهم. ذكرت فيما مضى أن هذا النوع وهو المحجور عليهم لمصلحتهم ثلاثة أصناف: الصغير والمجنون والسفيه. من الذي له الولاية عليهم حال الحجر؟ قال: ووليهم حال الحجر الأب. أول واحد هو الأب، وولايته أصلية وليست ولاية نيابية، ولهذا قلنا إنه ما يوليه القاضي، هو تثبت له الولاية أصلا وشرعا. لكن الفقهاء اشترطوا في الأب أن يكون رشيدا عدلا ولو ظاهرا، لأنه إن كان سفيها فهو مولا عليه فلا يصلح واليا على غيره، واعتبروا فيه العدالة الظاهرة حتى يكون أمينا على مال ولده. وعللوا ذلك قالوا لكمال شفقته، فالأب عنده من كمال الشفقة والحرص على مصالح ولده ما لا يوجد عند غيره، ولهذا كان هو في الصدارة. قال: ثم وصيه، يعني وصي الأب، فالضمير عائد على الأب، وهو من أوصى إليه الأب لأن كتب الأب في وصيته: إذا مت يتولى أموال أولادي القاصرين فلان بن فلان، هذا يقال هو وصي الأب. فالوصي هو الوكيل بعد الموت. وصي الأب مقدم على سائر القرابة، فلو أن أولئك القاصرين لهم إخوة لهم أعمام، لكن الأب أوصى إلى زيد من الناس وهو أجنبي، من الذي يقدم؟ وصي الأب، لأن الغالب أن الأب لا يعدل عن القرابة إلى شخص آخر إلا وهو يرى أن في هذا مصلحة، إما لكون القرابة لا يصلحون أو لكون هذا أصلح منهم، فهو عنده من الشفقة والحرص على مصالح ولده ما يجعل مختاره وهو الوصي مقدم على سائر القرابة. ولهذا علل الفقهاء قالوا: لأنه نائبه. قال في الروض: ولو بجعل وثم متبرع، يعني لو فرضنا أن وصي الأب قال: والله أنا مشغول ولا أقبل الوصاية على أموال هؤلاء إلا أن يجعل لي جعل مقابل القيام على أمواله، نقول يقدم ولو بجعل. ولو قال أخوهم أو عمهم: أنا أتبرع مجانا، وهذا للاعتبار السابق، وهو قضية أن اختيار الأب له دون غيره يعني مظنة أنه رأى أن المصلحة تتحقق في ذلك الشخص لأولئك القاصرين. إذا لم يوصي الأب أو لم يقبل الوصي الوصية، لأن الوصي ليس ملزما، ننتقل إلى الحاكم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ثم الحاكم. علل في الروض قال: لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم، يعني ولاية الأب ثم ولاية الوصي كلها من جهة الأب أصالة أو نيابة، لكن إذا انقطعت الولاية من جهة الأب أصالة لموته ونيابة لعدم وجود وصي أو موت الوصي أو عدم قبول الوصي أو نحو ذلك، تنتقل الولاية إلى الحاكم. والحاكم إذا أطلقه الفقهاء فمراده القاضي كما مر معنا مرارا. وليس معنى ذلك أن الحاكم هو الذي يتولى التصرف، فقد يختار الحاكم من القرابة من يجعله واليا، على هؤلاء كما هو معمول به الآن، قد يولي عليهم أمهم أو أخاهم الأكبر أو ما أشبه ذلك، لكنه يكون مقيد بقيود، لأنه تبقى الولاية للحاكم، والحاكم له أن يولي من يشاء نائبا عنه. الفقرة رقم 10، ضابط تصرف وليهم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. هذا ضابط تصرف وليهم. قال: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. الأحظ بمعنى الأصلح. هل هناك فرق بين الحظ والأحظ؟ ولا المعنى واحد، النتيجة واحدة؟ نعم. نعم، الحظ يطلق بمعنى المصلحة أيضا، يعني يتصرف لفلان بالحظ يعني بالمصلحة، ولهذا قلنا أن محجور عليهم لحظهم يعني لمصلحته. نعم نعم، أحسنت. يعني كلمة بالأحظ هذه تفيدنا أنه لا يتصرف بما ليس فيه حظ، ولا يتصرف بما فيه حظ وغيره أحظ منه. واضح؟ يعني لا يتصرف بما ليس مصلحة، ولا يتصرف بما هو مصلحة لكن غيره أصلح منه. فمعناه أنه لا يتصرف إلا بالأصلح، أصلح ما يمكن ويعلم بحسب إمكانه وعلمه. ودليل ذلك قوله سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يلاحظ في الآية أن الله عز وجل قال، ما قال بالحسن، قال بالتي هي إيش؟ أحسن. وهذا يتناسب مع كلمة الأحظ اللي ذكرها الفقهاء، فقد يوجد حظ وأحظ وحسن وأحسن، المطلوب هو الأحسن والأحظ كما دلت على ذلك الآية. فلو وجد مثلا مشروعان لاستثمار مال الأيتام، أحدهما فيه مصلحة والآخر أصلح، الشخص في تصرفه الشخصي في ماله له أن يأخذ ما فيه مصلحة ويترك الأصلح، لكن إذا كان يتصرف في مال يتيم ليس له خيار، لابد يأخذ الأصلح. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طبعا الآية في اليتيم الفقهاء قالوا: والسفيه والمجنون في معناه، يعني في يلحقان به لأن المعنى واحد. بعد أن قعد المؤلف رحمه الله لنا قاعدة في التصرف وضابطه، ذكر بعض النماذج من التصرفات. فمن أهم التصرفات المتاجرة في مال اليتيم أو الصغير أو المجنون أو نحوه، وهذه الفقرة رقم 11، الاتجار بأموالهم. قال المؤلف رحمه الله: ويتجر يعني ولي المحجور عليه له مجانا. يعني يشرع أن يتجر ولي المحجور عليه في ماله، لأن الاتجار أحسن من ترك المال، فترك المال ستذهبه النفقة، الاتجار ينمي المال. لكن هل له إذا تولى الاتجار بنفسه وبعمله أن يأخذ على ذلك أجرة أو جعل؟ المؤلف رحمه الله يقول: ويتجر له مجانا، يعني إذا اتجر ولي اليتيم في ماله فإن الربح كله يكون لليتيم، فلا يقاسم الولي اليتيم في الربح، فلا يقول الولي مثلا لعشرة في المية من أرباح أو خمسة في المية، لا، الربح كله لليتيم. لماذا؟ قال الفقهاء: لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه. نماء مال الشخص الأصل أنه له، غيرك يستحق نماء مالك مثل المضاربة بعقد بينك وبينه. هل يمكن أن يعقد الولي لنفسه مع نفسه؟ هذا ممنوع. لماذا؟ ايش العلة؟ اي نعم، لماذا ممنوع انه يعقد نفسه؟ نعم احسنت. يقول للتهمة بالمحاباة، الانسان طبيعته يحب مصالح نفسه، فقد يحابي نفسه، يعني يكون مثلا الاتجار في مثل هذا المال في مثل هذا النشاط، عادة يأخذ المتجر الذي يبذل هذا العمل 10%، إذا كان هو اللي بيشتغل حاط لنفسه 20%، الإنسان ضعيف. فأغلق الفقهاء هذا الباب، قالوا إذا الولي هو الذي سيقوم بالاتجار يتجر مجانا. طيب الولي الآن يقول: أنا طيب أنا علي ضرر، أنا الحين مسوي خير الآن قلت ولي ما أخذ شيء ولازم أتجر؟ نقول: لا، ما هو بلازم، في حل ثاني. ما هو الحل الثاني؟ قال: وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. نقول: عطه واحد عشان تشرف عليه ولا تعطيه إلا إيش حقه، أنت مؤتمن صح ولا لا؟ عطه واحد يمكن أحسن خبرة منك ويأخذ أقل منك وفيه مصلحة لليتيم، فإن ما نجبرك أنك أنت اللي تشتغل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وله دفع ماله، يعني لا يلزمه أن يتجر مجانا، له خيار آخر وهو أن يدفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم. لا بأس أنك طبعا اللي سيتجر هذا يقول أريد ربح، لا بأس أنك تعاقده، أنت تعمل معه عقد وتعطيه، وأنت في تصرفك أيضا مقيد بالتي هي أحسن. وهنا ليس عليك تهمة، التهمة الآن زالت لأن المصلحة هنا لغيرك. قال: وله دفع ماله لمن يتجر به مضاربة، يعني بجزء معلوم من الربح للعامل. استدل الفقهاء على ذلك بأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر، قالوا: لأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته، ومن مصلحة الصغير أن يتجر في ماله مضاربة في بعض الأحوال. الفقرة التالية عنوانها: أكل الوصي من مالهم. هل للولي أن يأكل من مال من تحت ولايته؟ الأصل في هذا قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ولهذا الفقهاء رحمه الله فرقوا استنادا إلى الآية المتقدمة بين الولي الفقير وبين الولي الغني. يقول المؤلف رحمه الله: ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. إذن الولي بشرط أن يكون فقيرا له أن يأكل من مال موليه، موليه يعني من تحت ولايته، وهو مال الصغير أو مال المجنون أو مال السفيه للآية المتقدمة. لكن ما مقدار ما يرخص له في الأكل في أكله؟ قال: الأقل من كفايته أو أجرته. يعني الأقل من كفاية الولي أو أجرة عمل الولي. فله أن يأخذ بالأقل منهما. وعللوا ذلك، قالوا: لأنه يستحق بهذين الوصفين، يستحق بالعمل والحاجة معا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه هذان الوصفان وهو الأقل من كفايته أو أجرة عمله. فهو يستحق باعتباره فقيرا كما دلت على ذلك الآية، ويستحق باعتباره وليا يعمل في مال الصبي، فلا يأخذ إلا الأقل من كفايته أو أجرته. سلام. فلو فرضنا أن هذا الولي كفايته يوميا 50 ريال، وسألنا أهل الخبرة، قلنا: عمل هذا الولي في مال الصبي يوميا، لو كان يأخذ أجرة يومية فيما يبذله من عمل في مال هذا الصبي، قالوا: 70 ريال. يأخذ كم؟ 50. ولو كان العكس أيضا سيأخذ 50، فهو يأخذ الأقل. حينما يأخذه لكونه فقيرا، يعني مفهوم قوله ومن كان فقيرا أن الغني لا يأخذ، وهذا صريح الآية: ومن كان غنيا فليستعفف. هذا الفقير عندما أخذ الأقل من كفايته أو أجرة عمله، هل يأخذه مجانا أو دينا في ذمته؟ قال المؤلف: مجانا. ويترتب على قوله مجانا أنه لا يلزمه عوضه إذا أيسر، فليس دينا في الذمة. وعللوا ذلك، قالوا: لأنه عوض عن عمله، أليس اعتبرنا فيه العمل؟ فهو عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب، فلا يلزمه أن يرد عوضه متى أيسر. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن ما يمكن أن نعنون له، فنقول: ما يقبل فيه قول الولي. هذا الصبي بلغ رشيدا ورفع عنه الحجر ودفع إليه ماله، ثم إنه خاصم الولي، والخصومة بين المحجور عليه سابقا والولي قد تكون في عدد من القضايا. من الذي يقبل قوله منهما؟ هذا ما يبينه المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله: ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. المؤلف رحمه الله ذكر لنا 5 أشياء يقبل فيها قول الولي والحاكم إذا حصلت خصومة بينهما وبين المحجور عليه سابقا. قال: ويقبل قول الولي يعني بيمينه. والفقهاء إذا قالوا يقبل قول شخص في الأمور المالية فالمراد باليمين، يعني يكون القول قوله بيمينه. قال: والحاكم في الروض قال بغير يمين، فالحاكم مستثنى من قضية أنها من يقبل قوله في الأمور المالية يقبل بيمين سوى الحاكم، لأن قول الحاكم يشبه الحكم لأن له سلطنة، والحاكم لا يستحلف على حكمه لأنه محل الائتمان. ولهذا قالوا يقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر. والتقييد بعد فك الحجر لأنه قبل فك الحجر لن تكون هناك خصومة أصلا، إنما تنشأ الخصومة بعد فك الحجر. في أمور 5 ذكرها المؤلف يقع فيها الخلاف، ويمكن أن يزاد عليها 6. الأمر الأول قال في النفقة، فلو اختلف قال الولي أو الحاكم أنفقت على هذا الصبي كذا من المال، فأنكر الصبي بعد أن فك عنه حاجة قال لم ينفق علي شيء، فالقول قول الولي بيمينه إلا إذا كان مع الصبي بينه. كذلك لو كان الخلاف في قدر النفقة، وهذه إضافة أضافها الشيخ منصور في الزاد، قال في النفقة، الشيخ منصور قال وقدرها، وهو نفس المثال السابق لكن الإنكار محله القدر، يعني قال الولي أنفقت عليك خلال السنة الماضية 10,000 ريال، فأنكر الصبي قال بل أنفقت علي 5,000. هنا ما ليس الخلاف في النفقة، فالصبي مقر بالنفقة لكن الخلاف في قدرها. أيضا القول قول الولي بيمينه إلا أن يكون مع الصبي بينه. قال الفقهاء: ما لم يخالف عادة وعرفا، يعني القول قول الولي ليس مطلق، فلو فرضنا أنه قال الولي أنفقت عليك في السنة الماضية 1,000,000 ريال مثلا، معلوم أن نفقة هذا الصبي بأي حال من الأحوال لو عيشه وش ما يمكن تصل هذا المبلغ، هل نقول القول قوله؟ لا، هذا يخالف العادة. لكن إذا كان ما ذكره في حدود العادة، يعني العادة أن الإنفاق على مثل هذا الصبي يتراوح مثلا ما بين سنويا ما بين مثلا 50,000 إلى 60,000، فهو قال 60,000 وكله ضمن العادة، والصبي يقول مثلا 40 أو 50، نقبل قول الولي ما دام لا يخالف العادة. أما إذا خالف العادة لا نقبله. ولهذا قالوا ما لم يخالف عادة وعرفا. الأمر الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ويمكن أن يقع فيه خلاف هو مسألة الضرورة. ما مراده بالضرورة وما صورتها؟ من عنده جواب يا إخوان؟ الخلاف في الضرورة. نعم. نعم أحسنت. الضرورة والغبطة هي فيما إذا باع الولي عقاره، يعني عقار الصبي، وادعى الولي أنه باعه لضرورة أو غبطة ثم أنكر الصبي ذلك. الفقهاء يقررون أن عقار الصبي لا يجوز بيعه إلا لضرورة أو غبطة. لماذا؟ العقار ميزته أنه يحفظ المال، يعني هذا مال صبي أو مجنون أو قاصر، فهو عرضة للاختلاس والانتهاب. إذا كان نقد أو رصيد في البنك عرضة للعوادي، لكن إذا كان عقار فهذا أحفظ له. ولهذا يقرر الفقهاء أن عقار الصبي لا يجوز بيعه إلا لضرورة أو غبطة. ما المراد بالضرورة؟ الضرورة يعني ألا يكون للمحجور عليه نقد، يعني دراهم إطلاقا، فهو مضطر إلى بيع عقاره من أجل أن يأكل ويشرب ويلبس، هذا يقال له ضرورة. فإذا الولي وصل مع الصبي إلى هذه المرحلة، يعني الصبي الآن ما عنده شيء يشتري له الولي طعاما وشرابا، فاحتاج أن يبيع عقاره لأجل ذلك، هذا يقال ضرورة. في حالة ثانية يجوز فيها بيع العقار غير الضرورة، وهي حالة الغبطة. ما المراد بالغبطة؟ يعني أن يبذل فيه مال كثير أكثر من المعتاد. أن يبذل فيه مال كثير أكثر من المعتاد، حيث يقال إن يعني عند أهل الخبرة أن هذه بيعة يعني فيها غبطة، يعني فيها ما زيادة كثيرة. الولي باع عقار الصبي، فلما رفع الحجر عن الصبي قال الصبي الأصل أنه لا يجوز بيع عقاري إلا لضرورة وغبطة، فقال الولي كنت مضطرا لم أكن أجد لك طعاما وشرابا، فأنكر الصبي قال أبدا، أنا كان عندي سيولة نقدية وكان بالإمكان أموري تمشي بدون بيع عقاري. القول قول مين؟ الولي بيمينه في دعوى الضرورة، كذلك في دعوى الغبطة. فلو قال بعت عقارك لغبطة وعطيت فيه ثمنا كثيرا أكثر من ثمنه المعتاد وبناء على ذلك بعته، فأنكر الصبي قال ما أعطيت فيه إلا ثمن مثله، أنكر الغبطة، فبيعك إياه غير جائز. القول أيضا قول الولي بيمينه. المسألة الثالثة أو الرابعة مسألة التلف، يعني لو ادعى الولي أن مال الصبي تلف بلا تفريط منه. أو لو ادعى الصبي بعد أن رفع عنه الحجر أن الولي أتلف ماله فهو ضامن، فأنكر الولي أنه أتلف المال، أو ادعى الصبي أنه كان مفرطا فتلف المال بسبب تفريطه، فأنكر الولي أنه كان مفرطا. أيضا القول قول الولي بيمينه، وهذه قاعدة الأمناء. ولهذا الفقهاء لما ذكروا هذه المسألة عللوا بتعليلين. التعليل الأول قالوا لأنه أمين، والأصل أن قول الأمين مقبول. الأصل الثاني أن الأصل براءة ذمته، الأصل براءة ذمته، فيكون القول قوله. المسألة الخامسة قال ودفع المال، يعني صورة المسألة إذا بلغ الصبي رشيدا رفع عنه الحجر، المشروع للولي أن يشهد إذا دفع المال إليه، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه. لكن الفقهاء قالوا إن هذا الإشهاد للاستحباب وليس للوجوب، هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. نفرض أن الولي لم يشهد، فالصبي أنكر قال إن مالي لم يدفع إلي، والولي يقول بل دفعت إليك مالك، القول أيضا قول الولي بيمينه. والتعليل هو التعليل السابق، قالوا لأنه أمين، فإذا ادعى أنه دفع إليه المال بعد رشده فالقول قوله بيمينه لأنه أمين، والأصل براءة ذمته. لكن هذا إذا كان متبرعا، أما إذا كان بجعل، وقد مر معنا أن الوصي لو قال أريد جعل يعطى جعل، ليس كذلك؟ قال ولو بجعل مع وجود متبرع كما نص الفقهاء على ذلك. إذا كان وصيا بجعل ثم ادعى الرد فأنكر الصبي، هل يقبل قول الولي؟ وهو طبعا لم يشهد، لو أشهد كان معه بينة انتهى الأمر، هل يقبل قوله في دفع المال؟ هنا لا يقبل قوله. علل الفقهاء ذلك قالوا لأنه قبضه لنفع نفسه كالمرتهن، يعني إذا كان وصيا بجعل فمعناه أن قبض المال لنفع نفسه، هو منتفع بأخذ الجعل أو الأجرة. والقاعدة أن من قبض مال غيره لنفع نفسه ثم ادعى الرد إلى المالك فإنه لا تقبل دعواه إلا ببينة إذا أنكر المالك، بخلاف من قبض المال لمحض مصلحة المالك، فإنه إذا ادعى الرد فإنه يقبل قوله بلا بينة. وأما من قبض المال لمصلحة مشتركة فإنه أيضا لا تقبل دعواه الرد إلا ببينة. وهذه قاعدة مرت معنا نظائر لها، يعني تذكرون مسألة المرتهن إذا ادعى دفع الرهن إلى الراهن وأنكر لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه قبض الرهن لمصلحة نفسه، فهذا أيضا له مصلحة إذا كان بجعل. أما إذا كان بغير جعل فهو لمحض مصلحة الصبي، فقبل قوله بدون بينة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.